نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قبل أن نصل شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله في بلوغ المرام في باب الحيض، أريد فقط يعني الأحاديث التي وعدتكم بذكرها والمتعلقة بمسألة المعتادة، يعني المرأة المعتادة إذا أصيبت باستحاضة ولها عادة معلومة، ومع ذلك بإمكانها أن تميز دم الحيض بأوصافه عن دم الاستحاضة، فهل ترد إلى عادتها أو ترد إلى التمييز؟ ذكرنا خلاف العلماء في ذلك، وقلنا بأن الصحيح من أقوال أهل العلم أنها ترد إلى عادتها المعلومة، ترد إلى عادتها المعلومة. ويدل على ذلك أدلة كثيرة، منها ما رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها. وهذا هو الشاهد، دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. وفي رواية لابن حبان قال: فدع الصلاة عدد أيامك التي كنت تحيضين فيها. وروى مسلم في صحيحه عن عائشة أيضا قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، أي عن دم الاستحاضة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. إذن فالشاهد أيضا في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام رد أم حبيبة رضي الله عنها إلى عادتها. وروى مالك وغيره عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن. وهذا هو الشاهد، لتنظر إلى عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك، أي تجاوزت ذلك، فلتغتسل، ثم لتستثفر بثوب، ثم لتصلي. فهذه يعني بعض الأحاديث الدالة على أن المرأة إذا أصيبت باستحاضة وكان لها عادة معلومة فإنها ترد إلى تلك العادة كما سبق. فلننتقل الآن إلى حديث آخر. يقول الحافظ رحمه الله: وفي حديث أسماء بنت عميس عند أبي داود: ولتجلس في مركب، فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضأ فيما بين ذلك وتتوضأ فيما بين ذلك. طيب إذا الحافظ رحمه الله بعد أن أورد حديث عائشة رضي الله عنها في استحاضة فاطمة بنت أبي حبيش أورد بعد ذلك حديث أسماء بنت عمير. وهذا الحديث طبعا المؤلف رحمه الله كعادته إذا كان الحديث طويلا فإنه يترك منه بعض الألفاظ ولا يذكر إلا موضع الشاهد منه أو موضع الشاهد منه. فهذا الحديث كما قال المؤلف رحمه الله رواه أبو داود وغيره عن أسماء بنت عمير رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن هذا من الشيطان. لتجلس في مركن إلى آخر الحديث الذي أورده الحافظ رحمه الله. إذن فأنا الذي ذكرته هو أول هذا الحديث. فلنتكلم أولا كعادتنا عن صحابي هذا الحديث. وراوي هذا الحديث هي أسماء بنت عمير وهي صحابية مشهورة وهي أخت لميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة وهي أسماء بنت عمير أخت لميمونة ولكنها أخت لها من أمها يعني ليست أختا شقيقة لها بل هي أخت لها من أمها. وتعد أسماء بنت عمير رضي الله عنها من المهاجرات الأول كانت رضي الله عنها تحت جعفر ابن أبي طالب كانت زوجة لجعفر ابن أبي طالب وهاجرت معه إلى الحبشة ثم قتل جعفر يوم مؤتة فتزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم مات عنها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فتزوجها علي بن أبي طالب وتوفي علي بن أبي طالب رضي الله عنه كما تعلمون سنة 40 من الهجرة وتوفيت بعده أسماء بنت عمير. فكانت وفاتها رضي الله عنها بعد 40 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا تعريف مختصر براوي هذا الحديث وهي أسماء بنت عمير رضي الله عنها وأرضاه. أما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث فهذا الحديث رواه أبو داود وغيره من طريق سهيل ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء وسهيل ابن أبي صالح في حفظه ضعف لين وضعف وقد تغير أيضا في آخر عمره. ولذلك ترجمه الحافظ ابن حجر رحمه الله في تقرير التهذيب فقال عنه صدوق تغير بأخر صدوق يعني هو ليس بثقة بل هو صدوق لأنه متكلم في حفظه وتغير أيضا يعني ساء حفظه في آخر حياته. ولهذا قال عنه الحافظ صدوق تغير بأخر. وهذا الحديث الذي يرويه سهيل ابن أبي صالح رحمه الله قد وهم يعني فيه في عدة أشياء، وهم فيه في عدة أشياء. فمن أوهمه في هذا الحديث ما يتعلق بسنده، فسهيل بن أبي صالح كما قلت رواه عن الزهري عن عروة بن الزبير عن أسماء بنت عمير. وجميع تلاميذ الزهري رحمه الله والذين رووا عنه هذا الحديث يروون عنه هذا الحديث عن الزهري عن عروة أو عمرة، يعني عن عروة بن الزبير أو عمرة، عن عائشة رضي الله عنها. إذن فالصحيح أن هذا الحديث من مسند عائشة رضي الله عنها وليس من مسند أسماء بنت عمير. فأيضا من أخطاء سهيل ابن أبي صالح أيضا في هذا الحديث أنه جعل هذا الحديث في شأن فاطمة بنت أبي حبيش، والصحيح أنه في شأن أم حبيبة، ولهذا مر معنا الحديث، يعني قرأته عليكم آنفا، هو حديث عائشة في صحيح مسلم. قلت روى مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم. هذا هو الحديث، هو الحديث نفسه يرويه الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقال لها انكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. إذن فالصواب أن هذا الحديث جاء في شأن أم حبيبة رضي الله عنها ولم يأتي في شأن فاطمة. ولذلك قال البيهقي رحمه الله في السنن قال هكذا رواه سهيل ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة قال واختلف فيه عليه. والمشهور رواية الجمهور عن الزهري عن عروة عن عائشة في شأن أم حبيبة بنت جحش، في شأن أم حبيبة بنت جحش. ومن الأخطاء أيضا التي سترد كما في متن الحديث من أخطاء سهيل أيضا في هذا الحديث أنه يعني في روايته ما يفيد بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني رد هذه المرأة المستحاضة إلى تمييزها، بينما في الحديث الصحيح المشهور عن الزهري أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ردها إلى عادتها ولم يردها إلى التمييز. ولهذا كما قلت يعني في صحيح مسلم من حديث عائشة قالت إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. أيضا من الأخطاء التي وردت في هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لم يأمرها إلا بغسل واحد فقط، بينما نجد في رواية سهيل بن أبي صالح أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرها بثلاثة أغسال، فكل هذه يعني الأخطاء وقع فيها سهيل بن أبي صالح رحمه الله في روايته لهذا الحديث. ولهذا فهذا الحديث الراجح فيه أنه ضعيف لا يصح، والصحيح ما جاء في صحيح مسلم وغيره من الأشياء التي شرحتها آلفا والله تعالى أعلم. ولهذا نقول يعني في تخريج هذا الحديث بأنه يعني لا يصح بهذا السند وبهذا اللفظ. هذا ما يتعلق بتخريج هذا الحديث. أما ما يتعلق بشرح متن الحديث، ما يتعلق بشرح متن الحديث. فعن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله إن فاطمة بنت أبي حبيش استحيضت منذ كذا وكذا فلم تصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، إن هذا من الشيطان، إن هذا يعني هذه الاستحاضة من الشيطان. وسيأتي مزيد شرح لذلك في حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: لتجلس في مركن، لتجلس في مركن، والمركن هو إناء كبير تغسل فيه الثياب، إناء كبير تغسل فيه الثياب. فقال عليه الصلاة والسلام: لتجلس في مركن، يعني في مركن فيه ماء، وهذه المرأة المستحاضة يعني تجلس فيه. قال: فإذا رأت سفرة فوق الماء، إذا رأت سفرة فوق الماء، يعني إذا رأت الدم، إذا رأت الدم الذي يعلو ذلك الماء أصفر اللون، فهذا يدل على أنه دم ماذا يا جماعة؟ هذا يدل على أنه دم استحاضة، أنه دم استحاضة، بخلاف ما لو أنها رأته أحمر اللون فهو ماذا؟ أو يعني أسود اللون أو شديد الحمرة فهو يعني دم حيض. وأما إن رأت لونا ماذا؟ يعني أصفر، فيقول: لتجلس في مركن فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل. إذا رأت يعني لون الدم قد صار أصفر، قد صار أصفر، فهذا يدل على أن يعني حيضها قد انتهى، وأن يعني ما بعد ذلك الحيض إنما هو ماذا؟ استحاضة، إنما هو استحاضة، فلا تتركوا لأجل تلك الاستحاضة صلاتها. هذا هو معنى الحديث، هذا هو معنى الحديث. وترون أن في حديث سهيل بن أبي صالح ما يدل أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها إلى ماذا؟ إلى التمييز، إلى يعني تمييز يعني أوصاف يعني دم الحيض عن دم الاستحاضة. بينما نجد في الرواية أو في الرواية الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما ردها إلى عادتها ولم يردها إلى التمييز. ولكن طبعا نحن نشرح يعني ألفاظ الحديث. طيب، إذا قال: فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، يعني تؤخر الظهر إلى آخر وقته كما سيأتي في حديث حمنة، وتقدم العصر إلى أول وقته، فتغتسل قبلهما، تغتسل غسلا واحدا، وبذلك الغسل تصلي الظهر في آخر وقته والعصر في أول وقته. هذا هو المراد. قال: فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، أيضا تؤخر المغرب إلى آخر وقته يعني قبل أن يغيب الشفق الأحمر، تؤخر المغرب إلى آخر وقته، وتقدم العشاء إلى أول وقته، وتغتسل قبلهما غسلا آخر يعني ثانيا، فتصلي المغرب في آخر وقته وتصلي العشاء في أول وقته. هذا هو المراد. ثم قال: وتغتسل للفجر غسلا واحدا، أيضا إذا استيقظ في صلاة الفجر فتغتسل قبل صلاة الفجر ثم تصلي بذلك الغسل يعني صلاة الفجر. ويكون النبي عليه الصلاة والسلام بهذا قد أمرها بأن تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات، ثلاث مرات. ولكن هذا الأمر طبعا لا يصح لضعف هذا الحديث كما سبق. ثم قال في تمام الحديث وآخره: وتتوضأ فيما بين ذلك. وتتوضأ يرجى من النساء يرجى من النساء أن يمسكوا هؤلاء الأطفال. فمسائل الحيض والاستحاضة لا تتحمل مثل هذا الضجيج. طيب، إذا قال في تمام الحديث وتتوضأ فيما بين ذلك، يعني في غير هذه الأوقات، إذا أرادت مثلا أن تصلي نفلا أو نحو ذلك فإنها تكتفي بماذا؟ بالوضوء، تكتفي بالوضوء ولا يلزمها غسل. هذا هو يعني معنى يعني هذا الحديث. ولكن يعني سبق أن الحديث يعني بهذا اللفظ والسياق ضعيف لا يصح. والمسألة المتعلقة بهذا الحديث طبعا يعني سبق أن بحثنا يعني مسائل المستحاضة وفصلنا في ذلك في الحديث الأول، فنكتفي بما ذكرناه في الحديث الأول. من مسائل هذا الحديث أيضا يعني مسألة يعني غسل المستحاضة، المستحاضة هل يلزمها غسل أم لا؟ وهذه سيأتي أيضا تفصيلها إن شاء الله تعالى في حديث حمنة بنت جحش. إذن بهذا يعني نكون قد انتهينا من شرح الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب، وننتقل بعد ذلك إلى الحديث الثالث. يقول الحافظ رحمه الله بعد ذلك: وعن حمنة بنت جحش، وعن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، يعني أسأله، فقال أي فقال لها: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، وكذلك تفعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. قال المؤلف: رواه 5 إلا النسائي، وصححه الترمذي، وحسنه البخاري، وحسنه البخاري. طيب، هذا الحديث، هذا الحديث هو الحديث الثالث من أحاديث هذا الباب. أيضا المؤلف رحمه الله كعادته يعني اختصر يعني بعض ألفاظ هذا الحديث، وخاصة في أوله، وللفائدة يعني نذكر يعني أول هذا الحديث. فالحديث كما قلت عن فاطمة أو عن حمنة بنت جحش رضي الله عنها، قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، تقول: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب بنت جحش. إذن حمنة بنت جحش هي أخت زينب بنت جحش أم المؤمنين رضي الله عنهما. قالت: فوجدته في بيت أخت زينب بنت جحش، فقلت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض حيضة كبيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة والصيام، قد منعتني الصلاة والصيام. طيب، في تمام الحديث أنا لم يعني أسوق الحديث بتمامه، وهناك أيضا يعني ألفاظ تركها المؤلف، يعني كنت أظن أنها موجودة في المتن ولكن تركها أيضا. فقال يعني أنا الآن أروي بالمعنى يا جماعة، أنا الذي سقته في الأول كان بلفظه والآن أروي بماذا؟ بالمعنى. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف، فنشرع هذا أنعت لك الكرسف. فقالت حمنة رضي الله عنها هو أكثر من ذلك يا رسول الله، هو أكثر من ذلك يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذي ثوبا، فاتخذي ثوبا يعني تضعه على مكان خروج الدم، تضعه على مكان خروج الدم حتى يعني يخف يعني خروج ذلك الدم. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الحديث طبعا، قال لها أمرك بأمرين، يعني أمرك بأمرين، خيرها بين أمرين، يعني إما أن تفعل الأول وإما أن تفعل الثاني. وجاء طبعا يعني ما ذكره المؤلف في هذا الحديث، حيث قال عليه الصلاة والسلام إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام إلى آخره، يعني هذا هو الأمر الأول. ثم قال لها في الأمر الثاني فإن قويتي، إن قويتي يعني إن وجدت قوة كما سيأتي في شرح الحديث، على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر إلى آخر الحديث. إذن فهذا هو يعني باختصار يعني سياق يعني هذا الحديث وهذه القصة. طيب إذن هذا ما يتعلق بنص الحديث وسياقه، وأنا طبعا يعني تعمدت ذكر هذا النص وهذا السياق لأننا يعني سنستفيد منه إن شاء الله تعالى في مسائل هذا الحديث. ننتقل بعد ذلك إلى التعريف براوي هذا الحديث، ننتقل بعد ذلك إلى التعريف براوي هذا الحديث. فراوي هذا الحديث هي حمنة، هي حمنة بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، وهي أخت زينب بنت جحش كما جاء في سياق الحديث. كانت حمنة رضي الله عنها تحت مصعب ابن عمير، يعني كانت متزوجة بمصعب ابن عمير، فقتل عنها يوم أحد، قتل عنها يوم أحد، فتزوجها طلحة بن عبيد الله وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة، هو أحد العشرة المبشرين بالجنة. فهذا يعني تعريف مختصر بهذه الصحابية. طبعا في ترجمتها يعني لم أقف على سنة لوفاتها، فالله تعالى أعلم بذلك. أما ما يتعلق بتخريج هذا الحديث، فأقول هذا الحديث اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يضعفه ومنهم من يصححه، وسبب خلافهم في ذلك لأن هذا الحديث من رواية عبد الله ابن محمد ابن عقيل ابن أبي طالب، من رواية عبد الله ابن محمد ابن عقيل ابن أبي طالب، وهذا الراوي مختلف فيه، فمنهم من جرحه وضعفه ومنهم من وثقه. والذي يظهر والله تعالى أعلم كما ذكر يعني بعض أهل العلم أنه يعني وسط، يعني أن هذا الراوي وسط، يعني فليس هو بالثقة الذي يصحح حديثه، كما أنه ليس بالضعيف الذي يضعف حديثه، بل هو وسط، بل هو يعني وسط متوسط في حفظه. ولهذا فالصحيح يعني في تخريج هذا الحديث أنه حديث حسن، أنه حديث حسن، ولذلك يعني حسنه يعني حسن هذا الحديث يعني بعض الأئمة الكبار كالإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد نقل عنه الترمذي رحمه الله لأنه قال عن هذا الحديث بأنه حسن صحيح. وممن حسنه أيضا الإمام البخاري كما نقل الحافظ هنا حيث قال رحمه الله وصححه الترمذي وحسنه البخاري. إذن فيعني من الأئمة الذين يعني حسنوه أيضا الإمام البخاري رحمه الله وعليه. فهذا الحديث حديث حسن حديث حسن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بتخريج الحديث باختصار أيضا. أما ما يتعلق بشرح متن الحديث فتقول حمنة بنت جحش رضي الله عنها كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة قولها رضي الله عنها كثيرة أي أيامها كثيرة وقولها رضي الله عنها شديدة أي أن دمها شديد التدفق يعني يتدفق منها بقوة وبشدة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم. والكرسف كما قلنا هو ماذا؟ القطر. وإنما أرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى وضع القطن يعني في الموضع الذي يخرج منه هذا الدم لأن القطن كما هو معلوم ينشف الرطوبة فأرشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تضع يعني هذا القطن. فأخبرته حمنة رضي الله عنها بأن يعني الدم يعني أقوى وأغضر مما يتصوره النبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فإذا وضعت هذا القطن فإنه يعني لن يوقف ماذا هذا الدم. وحينئذ أمرها النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن تتلجم بثوب وأن تستثر بثوب، ولهذا قال فاتخذي ثوبا وهذا الثوب طبعا تتلجم به المرأة على موضع خروج الدم وهو يعني يخفف يعني من غزارة يعني ذلك الدم. ثم قال لها النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الآن في المسند أورده الحافظ رحمه الله، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضة من ركضات الشيطان والركض كما هو معلوم هو الضرب بماذا؟ بالرجل، يعني تركب حاجة تضربها بماذا؟ برجلك. وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث، ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام عن استحاضة حملة إنما هي ركضة من ركضات الشيطان؟ فقال بعضهم يعني هذه العبارة كناية عن تلبيس الشيطان عليها، يعني هذه الركضة ليست ركضة حقيقية وإنما هي كناية عما يلبس به الشيطان على المرأة يعني حين تصاب بهذه الاستحاضة، بمعنى أن الشيطان قد استغل هذه الاستحاضة التي أصيبت بها هذه المرأة ليلبس عليها ماذا؟ أمر دينه. ولهذا حمنة رضي الله عنها أخبرت بأن هذه الاستحاضة منعتها من الصلاة والصيام، وكان الواجب أن لا تمتنع من ذلك ولكنها لم تكن على علم بحكم هذه الاستحاضة حتى أخبرها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فحاصل هذا القول أن معنى قوله عليه الصلاة والسلام إنما هي ركضة من ركضات الشيطان أي أنه تلبيس من تلبيس الشيطان، يعني يسعى الشيطان أن يلبس على المسلم يعني أمر دينه وطهارته وصلاته وصيامه ونحو ذلك. ومن أهل العلم من حمل هذا اللفظ على ظاهره، من أهل العلم من قال الحديث على ظاهره، فهذه الاستحاضة سببها ماذا؟ الشيطان. قالوا فالشيطان هو الذي يضرب هذا العرق الذي يسيل منه الدم، فإذا ضربه يعني برجله انفجر ذلك العرق وسال هذا الدم، وبسبب ذلك تصاب هذه المرأة بالاستحاضة. ولعل هذا القول الثاني هو الأقرب والله تعالى أعلم، لأن الأصل في الكلام أنه يعني يحمل على حقيقته لا على مجازه. ولهذا فالظاهر أن يعني سبب استحاضة حمنة رضي الله عنها يعني بهذا السبب الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، من كون الشيطان ضرب وركض عرقها حتى انفجر وخرج منها هذا الدم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إنما هي ركضة من ركضات الشيطان. ثم قال عليه الصلاة والسلام لها فتحيضي ستة أيام. طبعا قال لا أو أرشدها يعني إلى أمرين، أيهما يعني فعلت فقد أحسن. ففي الأمر الأول قال فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام، وقوله رضي الله وقوله صلى الله عليه وسلم لحمنا رضي الله عنها فتحيضي أي عدي نفسك حائضا، تحيضي أي عدي نفسك حائضا. قال عليه الصلاة والسلام ستة أيام أو سبعة أيام، والنبي عليه الصلاة والسلام خص هذه الأعداد بالذكر لأنها غالب عادة النساء، لأنها غالب عادة النساء. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث يعني بعد ذلك قال كما تحيض النساء، كما تحيض النساء. إذن فيكون النبي عليه الصلاة والسلام قد ردها إلى ماذا؟ إلى غالب عادة النساء. وسبب ذلك كما قلنا في المجالس السابقة، سبب ذلك أن حمنا رضي الله عنها لم يكن لها عادة ولم يكن لها ماذا؟ تمييز بسبب غرارة دمها. فلأجل ذلك ردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى غالب عادة النساء. إذا فقال لها فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، يعني عدي نفسك قد حبت لمدة ستة أيام أو سبعة أيام، إذا تعد نفسها حافظا هذه المدة. وهذه المدة كما قلنا في المجالس السابقة يعني ليست يعني اختيارها لا يكون للتشهد، وإنما كما قلنا يعني العبرة في ذلك بالتحري، فتحاول المرأة أن تتحرى يعني في ذلك، فإما أن تعد نفسها قد حاضت ستة أيام أو سبعة أيام بمقارنتها لنفسها لأقرب النساء إليها رحما وسنا وبنية ونحو ذلك. طيب، إذن فقال لها فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، وهذا الغسل هو ماذا؟ هو غسل الحيض، هذا الغسل هو غسل الحيض. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا استنقعت يعني إذا اغتسلت وتطهرت من الحيض تصبح المرأة حينئذ ماذا؟ تطهر، والدم الذي يسيل معها هو دم استحارة وليس دم حيض. قال فإذا استنقعت يعني من طهر من حيضك بالاغتسال ونحو ذلك، قال فصلي 24 أو 23. طيب 24 بناء على ماذا؟ إن اعتبرت نفسها قد حاضت ستة أيام، إذا فتكون قد حاضت ستة أيام فتصلي 24 يوما إن كان الشهر طبعا ثامنا. قال أو 23 إن اعتبرت نفسها قد حاضت 7 أيام. قال وصومي وصلي. إذا في الأيام التي تكون فيها المرأة مستحاضة فإنها تصلي وتصوم، لأن المستحاضة امرأة طاهرة فلا تدع صلاتها وصيامها بل تصلي وتصوم في تلك الأيام التي تعد نفسها فيها مستحاضة وليست حائضا. قال وصومي وصلي فإن ذلك يجذبك، وكذلك تفعلي كل شهر كما تحيض النساء. كما تحيض النساء، فيكون النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا قد ردها إلى غالب عادة النساء. قال وكذلك تفعلي كل شهر كما تحيض النساء. ثم قال فإن قويتي، إذن هذا هو الأمر الأول الذي أرشدها إليه النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيه ماذا؟ ليس فيه غسل بسبب ماذا؟ استحاضتها، وإنما تغتسل فقط مرة واحدة إذا انقطع دم حيضها، إذا انتهت مدة الحيض فتغتسل لأجل ذلك الحيض ولم يأمرها بغسل زائد على ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام مخيرا لها في الأمر الثاني، قال فإن قويت، يعني إن استطعت، وكان بك قوة، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، إذا تؤخر الظهر إلى آخر وقت وتعجل العصر إلى أول وقت، ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلين، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. إذا فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمر الأول وهذا الأمر الثاني. قال عليه الصلاة والسلام وهو أعجب الأمرين إلي، وهو أعجب الأمرين إلي، أي هذا الأمر الثاني الذي تغتسل فيه المستحاضة 3 مرات في يومها وليلها، هذا أعجب الأمرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو يعني معنى هذا الحديث الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى. طيب هذا الحديث أيضا يعني يتضمن يعني عدة مسائل، يتضمن عدة مسائل. دائما المسائل التي تتعلق بالاستحاضة يعني سبق بحثها في الحديث الأول. طيب من المسائل التي تضمنها، من المسائل التي تضمنها هذا الحديث ما يتعلق باغتسال المستحاضة، باغتسال المرأة المستحاضة. فالمرأة المستحاضة هل يلزمها غسل زائد على غسل حيضها أم لا يلزمها ذلك؟ أقول اختلف العلماء في ذلك على أربعة أقوال، اختلف العلماء في ذلك على 4 أقوال. فذهب جماهير العلماء، وهو القول الأول في هذه المسألة، ذهب جماهير العلماء إلى أن المستحاضة لا يلزمها إلا غسل واحد فقط بعد انتهاء مدة حيضها. المستحاضة لا يلزمها إلا غسل واحد فقط بعد انتهاء حيضها وانقطاعه، وهذا القول هو مذهب الأئمة الأربعة، هذا القول هو مذهب الأئمة الأربعة. القول الثاني في المسألة، القول الثاني في المسألة أن المستحاضة يجب عليه وجوبا أن تغتسل لكل صلاة، أن تغتسل لكل صلاة، فإذا صلت الفجر يجب عليها أن تغتسل لصلاة الفجر، وتغتسل لصلاة الظهر وتغتسل لصلاة العصر وهكذا، فيجب عليها أن تغتسل لكل صلاة. وهذا القول قال به بعض السلف وهو مروي عن ابن عمر وابن الزبير، عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وعطاء ابن أبي رباح وغيرهم. القول الثالث في المسألة أنه يجب عليها الغسل ثلاث مرات، يجب عليها الغسل ثلاث مرات، فتغتسل لصلاة الفجر وتغتسل غسلا ثانيا للظهر والعصر كما جاء في حديث حملة، وتغتسل غسلا ثالثا للمغرب والعشاء كما جاء أيضا في حديث حملة رضي الله عنه. وعندهم هذه الأغسال الثلاثة واجبة. وهذا القول أيضا مروي عن بعض السلف منهم علي بن أبي طالب وابن عباس ومنهم أيضا إبراهيم النخعي. والقول الرابع في هذه المسألة أنه يجب عليها أن تغتسل من الظهر إلى الظهر، أن تغتسل من الظهر إلى الظهر، يعني قبل صلاة الظهر تغتسل غسلا واحدا، ثم بذلك الغسل تصلي كل أوقاتها، يعني بذلك الغسل تصلي الظهر، ثم إذا جاء وقت العصر صلت العصر من غير غسل آخر، ثم إذا جاء وقت المغرب صلت المغرب، ثم إذا جاء وقت العشاء صلت العشاء، ثم إذا جاء وقت الفجر صلت الفجر، ثم إذا جاء وقت الظهر من اليوم الآخر من اليوم الموالي فيجب عليها ماذا؟ أن تعيد ذلك الغسل. إذن فتغتسل من صلاة الظهر إلى صلاة الظهر. وهذا القول أيضا مروي عن بعض السلف منهم أنس بن مالك وسعيد بن المسيب. إذن هذه هي يعني أقوال العلماء في هذه المسألة، هذه أقوال العلماء في هذه المسألة. طيب جماهير العلماء الذين ذهبوا إلى أن المستحاضة لا يلزمها إلا غسل واحد فقط، وهو حين ينقطع حيضها وتنتهي مدة حيضها، طبعا استدلوا بالأحاديث التي ذكرناها آنف والتي فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة، أمر المستحاضة إذا انتهى حيضها كما جاء في حديث عائشة، كما جاء في حديث عائشة وحديث أم سلمة وغيرها من الأحاديث، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر المستحاضة إذا مرت عليها أيام عادتها التي كانت تحيض فيها فإنها ماذا؟ تغتسل وتصلي. والشاهد من تلك الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها إلا بغسل الحيض فقط. منها يعني نعيد بعضها باختصار، منها ما جاء في قصة فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي، وهذا الغسل وغسل الحيض وصلي، والحديث في البخاري. وجاء أيضا في قصة أم حبيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أمكتي قدر ما كانت تحبس في حيضتك ثم اغتسلي وصلي، هذا في صحيح مسلم. وقوله ثم اغتسلي هذا هو ماذا؟ غسل الحيض. وجاء في حديث أم سلمة عند مالك وغيره قال فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم تستتر بثوب ثم تصلي. إذا فالشاهد من هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر المستحاضة إلا بغسل واحد فقط إذا انتهت مدة حيضها، فدل ذلك على أنه لا يلزمها غسل آخر في حال ماذا؟ استحاضتها. إذن هذه هي يعني أدلة القول الأول. والقول الأول كما قلنا هو مذهب الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع. وأما الذين ذهبوا إلى أنه يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة، الذين ذهبوا إلى أنه يجب على المستحاضة أن تغتسل لكل صلاة، فحجتهم ما رواه الإمام أحمد من حديث أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة أن أم حبيبة بنت جحش كانت تحت عبد الرحمن بن عوف وأنها استحيضت فلا تطهر، فذكر شأنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليست بالحيضة ولكنها ركضة من الرحم، فلتنظر له قدر قرئها الذي كانت تحيض، فلتنظر له فلتقرب كثقالات ثم تنظر ما بعد ذلك فلتغتسل عند كل صلاة ولتصلي. وهذا هو الشاهد في حديث عائشة هذا في مسند الإمام أحمد وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في شأن أم حبيبة فلتغتسل عند كل صلاة ولتصلي. ولكن الحديث بهذا اللفظ أيضا يعني شاذ لا يصح، شاذ لا يصح، لأن الصواب أيضا في خطبة أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بأن تغتسل لكل صلاة، وإنما كانت تفعل ذلك من نفسها، إنما كانت تفعل ذلك من نفسها، ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. ولهذا قال الإمام البيهقي رحمه الله يعني مشيرا إلى يعني شذوذ الرواية التي ذكرتها آنفا، قال والصحيح رواية الجمهور عن الزهري وليس فيها الأمر بالغسل إلا مرة واحدة، مرة واحدة إذا انقطع ماذا حيضها. وقال ابن رجب أيضا يعني بعد أن ذكر الرواية السابقة التي فيها الأمر بالغسل لكل صلاة، قال وهو مخالف لرواية الزهري عن عمرة، ورواية الزهري أصح، ورواية الزهري أصح. إذن فالصحيح في شأن أم حبيبة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بأن تغتسل لكل صلاة، وإنما هي من فعلت ذلك من نفسها. ولهذا جاء الحديث يعني جاء هذا الحديث وقصة أم حبيبة يعني جاءت في الصحيحين البخاري ومسلم من طريق الزهري عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، أن أم حبيبة استحيضت 7 سنين، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قالت عائشة فأمرها أن تغتسل أي للحيض، لأجل الحيض. قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تغتسل لكل صلاة يعني أم حبيبة تغتسل لكل صلاة. ولهذا جاء في صحيح مسلم عن الليث ابن سعد رحمه الله وهو ممن روى هذا الحديث قال لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلته هي. إذن فالصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر أم حبيبة بالاغتسال لكل صلاة، وإنما هي التي كانت تفعل ذلك يعني من تلقاء نفسها. ولهذا أيضا يعني جاء في رواية في صحيح مسلم عن عائشة قالت إن أم حبيبة بنت جحش التي كانت تحت عبد الرحمن بن عون شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم، فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي، قالت عائشة فكانت تغتسل عند كل صلاة. إذن فهذه الروايات تدل كما قلنا على أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرها بذلك، وإنما هي التي فعلت ذلك من نفسها، والله تعالى أعلم. نكمل إن شاء الله على الآذان. ننتقل الآن إلى أدلة من أوجب عليها، أي على المستحاضة، أن تغتسل ثلاث مرات. الذين أوجبوا على المستحاضة أن تغتسل ثلاث مرات استدلوا أولا بحديث أسماء بنت عمير، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المستحاضة بهذه الأغسال الثلاث، ولكن سبق أن الحديث لا يصح بل هو ضعيف. ومن أدلتهم أيضا ما جاء في حديث حمنة بنت جحش، ولكن حديث حمنة بنت جحش لا يدل على وجوب هذه الأغسال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قلنا خيرها بين أمرين، ولما ذكر لها الأغسال الثلاثة قال عليه الصلاة والسلام وهذا أعجب الأمرين إلي. إذن فهذا لا يدل على الوجوب، وإنما يدل على الاستحباب، طيب الذين قالوا بأنها تغتسل من الظهر إلى الظهر، يعني استدلوا ببعض الآثار، منها ما رواه مالك عن سعيد أنه سئل كيف تغتسل المستحاضة، فقال رحمه الله تغتسل من ظهر إلى ظهر وتتوضأ لكل صلاة، فإن غلبها الدم استثفرت بثوب، ويجاب طبعا عن هذا لأنه يعني أثر، يعني عن تابعي، والمسألة كما قلنا يعني المسألة فيها خلاف ونزاع بين السلف، بل حتى بين الصحابة رضي الله عنهم. وفي مثل هذه المسألة يعني لا يكون قول بعض السلف حجة على البعض الآخر. يعني هذه يعني باختصار يعني ملخص يعني أدلة يعني هذه الأقوال الأربعة، والصحيح من هذه الأقوال هو القول الأول، وهو مذهب جماهير العلماء من أن المرأة المستحاضة لا يلزمها، لا يجب عليها إلا غسل واحد فقط إذا انتهت مدة حيضها، وأما في زمن استحاضتها فلا يجب عليها غسل، ولكن لو أن المستحاضة اختارت لنفسها أن تغتسل لكل صلاة كما فعلت أم حبيبة فلها ذلك طبعا، ولو اختارت أيضا أن تغتسل ثلاث مرات، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم حنة بنت جحش إلى ذلك، فذلك أيضا أمر حسن، ولكن هذه الأغسال لا يجد شيء منها، هذا الذي يهمنا. المهم أن هذه الأغسال ليست واجبة، وإنما يجب عليها غسل واحد فقط إذا انتهت مدة حيضها. إذن هذا هو يعني خلاصة يعني هذه المسألة. بقيت يعني مسألة أخرى وهي تتعلق بقضاء المستحاضة للصلاة التي تركتها ظنا منها أنها كانت على حيض، لأن حمنة بنت جحش رضي الله عنها لما استفتت النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبرته بأن يعني هذا الدم منعها من الصلاة والصيام. ثم تبين لها بأنها لم تكن على حيض وإنما أصيبت باستحاض، فهل تؤمر بقضاء الصلاة التي تركتها وهي تظن نفسها قد حاضت، أما أنها يعني لا تؤمر بذلك؟ هذه المسألة سيأتي بحثها إن شاء الله تعالى في المجلس القادم إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. نحاول أن نجيب على بعض الأسئلة في نهاية هذا الدرس. هذا سائل يقول: ما صحة هذه الضوابط؟ ما صحة هذه الضوابط؟ الأول: المستحاضة تعمل بعادتها، وإلا فبتمييزها الصالح، وإلا فبغالب الحيض، وإلا فبغالب الحيض. أقول طبعا يعني هذا الضابط صحيح، مع يعني تحفظ فيما يتعلق بقوله فبتمييزها الصالح، وقد تكلمنا عليه في أحكام المستحاضة. إذن فأقوى علامات الحيض، أقوى علامات الحيض هي أولا ماذا؟ العادة. أقوى علامات الحيض هي أولا العادة، ثم يأتي بعد ذلك التمييز. فإن لم يكن لها عادة ولا تمييز، ردت إلى غالب عادة النساء، وهي أن تتحيض لمدة 6 أيام أو 7 أيام. ثم قال في الضابط الثاني: كل دم يحمل صفات الحيض فهو حيض. كل دم يحمل صفات الحيض فهو حيض. طبعا المرأة الصحيحة، المرأة الصحيحة التي لم تصب باستحاضة، فالقاعدة عند أهل العلم أو بعض أهل العلم كشيخ الإسلام رحمه الله أن كل دم تراه فالأصل فيه أنه دم حيض، كل دم تراه فالأصل فيه أنه دم حيض. ولهذا مثلا لو كانت عادتها أنها تحيض مثلا 7 أيام، ثم في شهر من الشهور رأت الدم مثلا في مدة 10 أيام، فالأصل أن ذلك ماذا؟ حيض. الأصل أن ذلك حيض، وهكذا. إذن فالمرأة الصحيحة كل دم تراه يعني يخرج من فرجها فالأصل فيه أنه حيض، ما لم يتبين أنه استحاض. هذه القاعدة. يقول: المرأة المبتدأة يعني التي ليس لها عادة غير المميزة، قلنا ترجع إلى عادة أغلب النساء، فكيف تختار الأيام إذا جاءتها العادة في أول شهرها وقريبتها تأتيها في وسط الشهر؟ احنا قلنا يعني هي ترد إلى غالب عادة النساء، ولكن في نفس الوقت يعني تقيس نفسها بأقرب النساء إليها كما قلنا نسبا وسنا وماذا؟ خلقة. فإذا كان أقرب الناس إليها يعني يحيض مثلا 6 أيام فتعتبر نفسها حائضا لمدة 6 أيام، وإذا كان هذا القريب يأتيه الحيض في وسط الشهر، يعني هذه المرأة القريبة منها يأتيها الحيض في وسط الشهر، فهي أيضا تلحق نفسها بها، فإذا جاء نصف منتصف الشهر فإنها تعد نفسها حائضا، وهكذا. والسائل يقول: من تركت الصلاة في الاستحاضة جهلا فهل تقضي ما تركت من الصلاة والصيام؟ طبعا الصيام تقضيه واضح، ولكن الخلاف في الصلاة، وسيأتي بحث هذه المسألة في المجلس القادم إن شاء الله. والصحيح أنها لا تؤمر بقضاء ذلك، يعني هذا جواب معجل. الصحيح أنها لا تؤمر بقضاء الصلاة التي تركتها إما جاهلة أو متأولة ظانة منها أنها كانت على حيض وهي ليست كذلك. هذا السائل يقول: امرأة تحيض شهرا كاملا وتطهر سبعة أيام فما أكثر، تطهر سبعة أيام فما أكثر. طبعا السؤال غير واضح، ولكن كما قلنا الأصل في المرأة الصحيحة أن ما تراه فهو ماذا؟ يعني حي، ما تراه من الدم فهو حي. ف يعني الأيام التي يخرج منها الدم تعد نفسها حائضة، وإذا انقطع عنها هذا الدم وطهر فهي ماذا؟ فهي امرأة طاهرة. هذا هو يعني الأصل في ذلك. هذا السائل يقول هل الغسل يعني غسل المستحاضة هو كغسل الجنب؟ يعني غسل قصده غسل الحائض، لأن المستحاضة كما قلنا يعني لا يلزمها غسل، ولكن لو أرادت أن تغتسل فتغتسل طبعا كما يغتسل ماذا؟ الجنب. وهكذا أيضا حتى الحائض، يعني الحائض يعني غسلها أيضا كغسل الجنب، إلا أن عليها أن تعتني بتنظيف يعني موضع الدم وهو الفرج. ويقول السائل هل يجوز للزوج أن يجمع امرأته إذا لم تغتسل وإنما تغسل فرجها فقط غسل مضاف؟ طبعا إن كان يعني بالمرأة الحائض، المرأة الحائض إذا انقطع دم حيضها ولم تغتسل فلا يجوز للزوج أن يجمعها إلا بعد اغتسالها، لقوله تعالى فلا تحرمهن حتى يطهرن، حتى يطهرن فإذا تطهرن تأتوهن من حيث أمركم الله. ولكن طبعا إن كانت فقيدة للماء، يعني المرأة التي يعني انقطع يعني دم حيضها، إن كانت فاقدة للماء وتيممت بسبب ذلك فللزوج طبعا أن يجمعها. هل المرأة الحامل تحيض؟ طبعا هذه من المسائل التي يعني فيها خلاف بين أهل العلم، والأظهر الله تعالى أعلم أن المرأة الحامل لا تحيض، هذا هو الأظهر والله تعالى أعلم، خاصة أن الأطباء والعلم الحديث يؤكدون هذا المعنى. وقلت الحديث الذي فيه ذكر الست أو السبع أيام للحائض، ألا يمكن القول بأن أكثر الحيض هو سبع أيام؟ طبعا لا، لأن أول يعني من يرد هذا الواقع، أول من يرد هذا الواقع، ولهذا وجد الكثير من النساء من تحيض أكثر من هذه المدة. ونحن سبق أن ذكرنا بأن الكثير من أهل العلم، الكثير من أهل العلم قالوا بأن أكثر الحيض 15 يوما، كثير من أهل العلم قالوا بأن أكثر الحيض 15 يوما كما هو مذهب جماهير العلماء، وهم هذه المدة طبعا أخذوها من واقعهم من نسائهم، لأنهم كانوا يسألون عن النساء، وكثير من النساء أخبرنا بأنهن يحضن يعني لمدة 15 يوما. إذن ف يعني ليس هذا هو القرار في الحديث، ولكن كما قلنا غالب عادة النساء يعني هو هذا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يعني أشار إلى هذا المعنى حين قال كما تحيض النساء، أي كما تحيض أكثر النساء. طيب نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.